فقالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فالجنة والحديث عنها متشعب، فاختاروا هم الحديث عن البناء، لم يختاروا الحديث عن أهلها، لم يختاروا الحديث عن أسباب الأعمال الدالة عليها. هذا وقع منهم كثيرا وجاء به القرآن. فقالوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة. يسمى هذا ترصيع، أي أنها مرصعة، لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها أي ما بين اللبنتين، ملاطها المسك الأذفر، المسك الأذفر الشديد الرائحة، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالحصباء الحصى الصغيرة التي في الأنهار، وهذا هو الغالب، لكن لا يمنع أن يكون في غيرها، في غير الأنهار. بعضهم قصرها على الأنهار لكن لا يمنع أن يكون في غير الأنهار. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وتربتها الزعفران، وقطعا تحفها الأشجار والنخيل كما ذكره الله عز وجل في كتابه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. وفي آية أخرى يقول: فيهما من كل فاكهة زوجان، ويقول: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فهذه بعض ما جاء في القرآن عن الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها؟ اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. من يدخلها ينعم ولا يبأس. النعمة ضد البؤس، البؤس يكون من الأسقام، يكون من الحروب، يكون من الكروب، وكل ذلك منتف في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم، نعيم لا يمكن أن يقاربه نعيم من نعيم الدنيا، فلا يبأس ويخلد، أي لا يموت، ويخلد فلا يموت. فهي دار ثبات، دار خلود، دار استقرار، ليس فيها من المنغصات شيء، فكل ما فيها خير محض، كل ما فيها خير محض، كما أن النار عياذا بالله كل ما فيها شر محض. فقال صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. وهذا الخلود بينا مرارا يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. والله عز وجل ذكر هذا الخلود الأبدية في كتابه، سواء عن أهل الجنة أو عن أهل النار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا عن أهل النار: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله العافية. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت. ثم قال: لا تبلى ثيابه، لا تتخلق، لا تتقطع، تبقى كما هي، وإن كان بمقدوره أن يغيرها. لا تبلى ثيابه كما تبلى ثياب أهل الدنيا، ولا يفنى شبابه. والإنسان والعرب عموما ما بكت على شيء كما بكت على الشباب. وجل الناس اليوم حتى غير المثقفين يحفظ قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن في الجنة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وحتى من يخدم أهل الجنة، الخدم في الجنة كذلك هم أنفسهم لا يهرمون. قال الله تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. فقال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.